المصلي إذا صلى جالسا أين يضع يديه؟ إذا استطاع يضع يديه على صدره يضعهما على صدره، ما استطاع يضعهما على فخذه. هذا في حالة القيام. أما في حالة الركوع والسجود اللي كان يوم ما يسجد وما بين السجدتين على فخذه.